موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأعذار المبيحة للفطر واحد، يعني لأننا سنتكلم عن هذه الأعذار بالتسلسل. وهذه المرة العذر الأول يعني المرض والكبر. فيباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية، يعني التي ستأتي بعد ذلك. أولها كما ذكرنا المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى يعني برؤه الفطر، فإذا برئ من مرضه وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المرض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير، فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من طعام من قوت البلد. هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.